الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أخذنا البارحة حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، واستفدنا أيضا من كلام العلامة الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه فوائد كثيرة حول هذا الحديث. وذكر حفظه الله تعالى أن هذا الحديث وخطاب النبي عليه الصلاة والسلام كان حاصلا في مكان يسمى بغدير خم. قد عرفتم معنى الغدير، وهو مجتمع الماء بعد السيل، وخم اسم نسب إليه هذا، اسم رجل نسب إليه هذا الغدير، وقيل غير ذلك. وقد أشرنا البارحة أن هذا الحديث مما فرح به أهل البدع من الرافضة، فرحوا بهذا الحديث. من أين أو بأي سبب فرحوا؟ بقوله عليه الصلاة والسلام بعد قول زيد بن أرقم: فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي. فجعلوا هذا الحديث حجة لهم في أن أهل البيت مرجع لهذه الأمة في معرفة الحق من الباطل، في معرفة الصواب من الخطأ. فلهذا من معتقدات الرافضة أن الأحاديث التي جاءت من غير طريق أهل البيت فهي مرفوضة، مردودة، لا تقبل. أي حديث لم يكن من طريقهم، طريق أهل البيت المزعوم، ما هم أهل البيت الحقيقيون الصالحون؟ لا، المزعوم عندهم، وكذبوا على أهل البيت، كذبوا على أهل البيت أي صنعوا أكاذيب كثيرة وادعوا أنها من كلام أهل البيت، كجعفر الصادق وغيره، علي زين العابدين، أناس صالحون، لكن ادعوا هؤلاء الرافضة أنهم على طريقة هؤلاء أهل البيت، وأهل البيت بريئون منهم. وليس لهم في هذا الحديث أدنى دليل وأدنى حجة. فقد رد علماؤنا عليهم رد عليهم ردود كثيرة. أن قوله أهل بيتي، قول النبي عليه الصلاة والسلام أهل بيتي، وقوله أهل بيتي، هذا كان في سياق كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي نقله زيد بن أرقم رضي الله عنه، يذكر أشياء ونسي زيد أشياء، نسي زيد بن أرقم أشياء، هذا أولا. فلما قال هنا فخذوا كتاب الله وتمسكوا به، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وأهل بيتي، إنما قال هنا فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي. فليس أهل البيت هنا المراد بقوله الثقلين، هذا الجواب الثاني. ليس المراد بقوله أهل بيتي أنهم، أي أهل البيت، داخلون في قوله الثقلين عندما قال النبي تاركم فيكم وأنا تاركم فيكم ثقلين. ما هما الثقلان؟ جاء في حديث آخر، جاء عن أبي سعيد الخدري وعن كذلك ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فالمراد بالثقلين ماذا؟ كتاب الله وسنتي. وهذا هو الموافق لما في الكتاب والسنة المتواترة الكثيرة، أما من القرآن فكثير. الآيات التي فيها الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله، أطيعوا الله أطيعوا الرسول، وقوله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله، وفي آية ومن يعص الله ورسوله. نعم، بارك الله فيكم. فهذا هو الموافق للأدلة الكثيرة المتكاثرة. نعم، ادعى هؤلاء الشيعة أن هذا الحديث لفظه تركت فيكم أو أنا تارك فيكم ثقلين كتاب الله وأهل بيتي، وفي رواية وعترتي، والعترة هي أهل البيت، هكذا مباشرة، ليس كذلك. وقال إن هذا اللفظ متواتر، لا، بهذا اللفظ ليس متواترا، بارك الله فيكم. فنقول الميزان هو كتاب الله وسنة رسوله، كما وصانا نبينا عليه الصلاة والسلام، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، Qala faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala ta'ala wa man yushaqiqir rasula ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara baynahum wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Fa hadhihi al-adillah taruddu istidlal asy-Syi'ah bihadzal hadits haitsu ja'alu ahlal bait huwa al-marja' al-asasi fi fahmi ad-din wa fi fahmi al-Qur'an wa tafsirihi. Falihada tajidun tafasir asy-Syi'ah la yanquluna illa an ahlil bait wa hiya tafasir madzuba. Qala Ja'far as-Sadiq, qala Abu Abdullah, qala fulan min ahlil bait, qala fulan min ahlil bait wa hiya madzuba. Barakallahu fikum. Wa kadhalika tilka al-haflah aw al-ihtifal bima yusammunahu bi'idil ghadir syai'un muhdats la yaqumu bihi al-Husain wa al-Hasan wala Ali ibn al-Husain wala ahad. احتفل بعيد يسمونه بعيد الغدير إلا من الشيعة الرافضة ولهم أغراض في ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله وأهل السنة يحبون أهل البيت حبا شرعيا حبا مناسبا وموافقا لما أمرنا الله تبارك وتعالى ورسوله لا غلو فيه ولا تشدد ولا تعنت ولا تكلف نحبهم محبة شرعية لكننا أهل السنة لا نقدم قول أحد مهما كان على قول الله وقول رسوله ولو كان من أهل البيت إذا خالف الكتاب والسنة نترك قوله ونقبل على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وله أي للإمام مسلم في حديث جابر الطويل قوله الطويل فيه إشارة إلى أن هذا المذكور اللفظ المذكور هنا مختصر من حديث طويل اختصره المؤلف رحمة بطلبة العلم فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة. المراد بقوله يوم عرفة يعني يوم الوقوف التاسع من ذي الحجة هذا يسمى يوم عرفة عند وقوف الحجاج بعرفة وكان هذا في حجة الوداع في حجة الوداع قال وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال أي الرسول عليه الصلاة والسلام بإصبعه، وقال ويجوز أن يقال بإصبعه أو بأصبعه، هناك فيما أذكر 9 لغات في الأصبع، 9 لغات. قال بإصبعه أو بأصبعه السبابة يرفعها وينكتها إلى الناس، يعني يفعل هكذا ثم هكذا وهكذا ثم هكذا. ماذا قال؟ اللهم اشهد 3 مرات. نعم، هذا الحديث بارك الله فيكم كما ذكر أنه كان يوم عرفة، وفي ذلك اليوم نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، في ذلك اليوم كما روى ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه. نعم، فخطب قبل صلاة الظهر في وادي عرنة، وكان مما من جملة ما أوصى به كتاب الله وهو القرآن وكذلك السنة. نعم، إذا ذكر القرآن وحده فهو شامل للسنة، فهو شامل للسنة بارك الله فيكم. قال لأن السنة ماذا؟ وحي من الله تبارك وتعالى. فمن تمسك بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فقد تمسك بالقرآن. كيف أنت ستتمسك بالقرآن إذا لم تتمسك بالسنة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قد فسر القرآن كاملا تفسيرا قوليا أو تفسيرا فعليا أو تفسيرا تقريريا من النبي عليه الصلاة والسلام. من قال إن هناك آية لم يفسرها النبي عليه الصلاة والسلام فقد كذب على النبي، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، فقد كذب على الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر جميع القرآن. نعم، قال ابن مسعود رضي الله عنه وعثمان بن عفان وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا قالوا إننا إذا تعلمنا القرآن من النبي أو إذا تعلمنا 10 آية من القرآن لم نجاوزها حتى نتعلم معانيها والعمل بها. انظروا هذا الكلام. قال أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي حدثنا من يقرئنا القرآن كابن مسعود وعثمان بن عفان وفي رواية وعلي بن أبي طالب أنهم قالوا أننا أو إننا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، 10 آيات فقط، ما هو جزء أو جزءا واحدا، 10 آيات، لم نتجاوز عنها، أي لم ننتقل إلى الآية 11 أو إلى غير ذلك من الآيات حتى نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام معانيها والعمل بها. كيف العمل بهذه الآية؟ كيف العمل بتلك الآية؟ ما معناها؟ وما هي الأحكام التي تتضمنها هذه الآية؟ هكذا تعلموا. فلهذا قال أنس بن مالك كان أي في عهد الصحابة إذا حفظ الرجل سورة البقرة عظم عندنا. حفظ سورة البقرة يكون رجلا عظيما عند الصحابة. لماذا؟ لماذا الآن ونحن نحفظ 30 جزءا ولم نكن عظماء؟ لماذا؟ من الأسباب أن الصحابة كانوا إذا حفظ القرآن معنى حفظ معانيها وتفاسيرها والعمل بها. ونحن حفظنا القرآن ولم نزل صغيرا عند الناس، لماذا؟ هذا هو السبب. بارك الله فيكم. هذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله رواه الإمام مسلم في صحيحه. قوله وأنتم تسألون عني، تسألون عني، فما أنتم قائلون، أي فما أنتم تجيبون، بماذا ستجيبون أنتم أيها الصحابة إذا سئلتم عني، أي عن رسول الله؟ فكان الجواب نشهد. هذا فقهاء الصحابة، فقهاء، هذا جوابهم. ما أحد منهم يقول نشهد أنك رسول الله، لا، أو نشهد أننا آمنا بك يا رسول الله، ليس هذا الجواب. وإن كان هذا جواب صحيح موافق للقرآن والسنة، كان الجواب منهم قال نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، انتهى الأمر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال النبي وهو يرفع أصبعه السبابة إلى السماء، فقال اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، انتهى الأمر. فلهذا قال الإمام مالك رحمه الله عندما فسر هذه الآية قال ما لم يكن دينا يومئذ فليس دينا في هذا اليوم. كل شيء من الاعتقادات، من العبادات، ومن الإيمان، ومن التفسير للقرآن، لم يكن يومئذ فليس اليوم من الدين. فهذا فيه الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من لم يعتقد هذا، لم يعتقد أن الدين قد كمل وأن السنة قد كملت وأنها قد فسرت القرآن تفسيرا كاملا فقد كفر، فقد كفر. ويقول إن القرآن، أن السنة لم تفسر القرآن، لا، أو أن هذا الدين لم يكمل وأن السنة لم تكمل أيضا، فقد كذبوا الله تعالى وكذبوا الرسول وكذبوا المؤمنين من الصحابة القائلين نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.